جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. اللهم صل. يقول السائل: أليس الأولى كما قال المؤلف وقبض معتبر أنه يعطى الوالي، أن الوالد يقبض مال ولده قبض معتبر حتى لا يؤدي إلى التنازع من إعطائه مفاتيح سيارته أو نقلها باسمه، لأنه قد يتوفى الوالد ويتنازع الابن فيقول لم أعطي والدي شيئا أو غير ذلك، فليس الأولى أن يكون قبض معتبر بأن ينقلها باسم أبيه؟ بلى، إذا خشي من ذلك، لكن الفقهاء يرون أنه إذا قال الابن أن هذه السلعة انتقلت مني إلى أبي فقد ثبتت ما دام أنه قبض معتبر، يعني قول صريح أو قبض معتبر بأن الوالد قبض السلعة من ابنه قبضا صحيحا، مثل ما قال يسلم المفاتيح والصكوك والأشياء التي يعتبر بها قد ملك هذه الأشياء، فلعل هذا هو القول المعتبر. يقول السائل: لو تصرف الابن في مال أبيه وقد أعطاه عطية دون إخوانه، يقول: لتصرف الأب مال ابنه قبل تملكه، هل يضمن ذلك؟ إذا تصرف الابن بمال أبيه، إذا تصرف الأب في مال ابنه قبل أن يتملكه، هل يضمن الأب مال ابنه؟ على قول المؤلف أنه ليس له حق أن يتصرف به حتى يتملكه فإنه يضمن، لكن كما قلنا أيضا ليس للابن أن يطالب والده بدين أو بشيء، يستحي ويخجل وتأبى المروءة من أن الابن يمد لسانه ويطالب أباه. يقول السائل: هل يجوز للأب تملك أملاك ابنه أو بعضها حتى لو كان التملك بغير رضا الابن؟ نعم، لكن مثل ما قلنا بشرط أن لا يضر بالابن أو يكون الابن محتاج إلى هذا الشيء، كأن تكون سلعة يعني آلة يكتسب بها رزقه، أو مالا تجارة يضارب بها لكسب رزقه، أو سيارة محتاج إليها ليس عنده غيرها ولا يستطيع أن يشتري غيرها، الأشياء التي يحتاجها الابن حاجة ملحة والأب غير محتاج وإنما يريد تزود، فإنه ليس للأب أن يتطاول على ابنه ويضيق عليه، ليس هذا من أسباب البر، بل يجب أن الأبناء بقدر الإمكان أو أن الآباء يعني يحرصون على أن يعينوا أبنائهم على البر بحسن المعاملة، كما أنه يجب على الأبناء أن يعرفوا حق الوالدين وأن يعاملوهم كما أمرهم عز وجل. يقول السائل: هل تجهر المرأة في الصلاة الجهرية إذا كان ليس عندها رجال؟ نعم تجهر، ولو جهرت ما دام ليس عندها رجال في بيتها أو في مكان النساء الخاص ما يسمعها الرجال ما في معنى، تجهر. يقول السائل: هل يجوز للوالد أن يهجر ولده الذي خرج عن سيطرة أبيه هل له أن يهجره؟ الذي إيش؟ خرج عن سيطرته لا يطيع والده، هل للوالد أن يهجر ابنه؟ له أن يهجره تأديبا وردعا له، لأن الابن يعتبر في هذا عاق، وما دام عاق فالحق على الابن. يذهب الأب يسترضي الابن وهو المخطي، الابن هو الذي يجب أن يخضع ويسمع ويطيع، حتى لو قدر أن الأب مثلا تطاول عليه ببعض الشيء، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فكيف إذا كان الابن هو المخطئ وهو المقصر وهو المرتكب لسبب الهجران؟ إذا كان الهجران يكون سببا لخروجه عن البيت وانحرافه هل يهجر؟ إذا كان أنه أعزبا وشابا يخشى عليه من الضياع أو الانخراط في الشلل الفاسدة، فإنه ينبغي لأهل البيت التلطف معه ومحاولة الإصلاح بينهم، خوفا على الابن من أن يخرج فينخرط في شلة فاسدة فتفسده زيادة. يقول السائل أنه أصغر إخوانه وأمه أهدته قطعة أرض، هل يجوز ذلك لها دون إخوانه؟ والحديث وين راح؟ وين درسنا من أول؟ يعتقد أنه خاص بالأب. الأب والأم واحد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. مخاطب الأب، لأن الحديث سببه هو أن الأب وهب ابنه، لكن قوله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم خطاب للجميع، للأب والأم. يجب أن يعدل سواء أب ولا أم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.